الحمد لله خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجزاء. أما بعد، من معاصي العين أن ينظر الرجل إلى أي جزء من بدن المرأة الأجنبية بشهوة، وأيضا بدون شهوة إلا إلى الوجه والكفين. والمراد بالأجنبية هنا غير المحرم، يعني غير النساء اللواتي لا يجوز له الزواج منهن بأي حال من الأحوال، كأمه وأخته وعمته وخالته وأمه من الرضاع وجدته من الرضاع وأخته من الرضاع وبنت أخته من الرضاع ونحوهن. وأما الوجه والكفان فيجوز له أن ينظر إليهما إن كان نظره بغير شهوة، وأما مع الشهوة فحرام، إلا بالنسبة للزوجة ونحوها، أي أمته غير المتزوجة. ويفهم من هذا أن وجه المرأة ليس عورة، وهذا إجماع، فلا عبرة بقول بعض المتأخرين الذين زعموا أن وجه المرأة عورة، فإن قولهم مخالف للإجماع، وقد نقل هذا الإجماع أكثر من واحد من العلماء، منهم القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي وغيرهما. ويحرم على المرأة النظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل، سواء كان ذلك بشهوة أم بغير شهوة. وأما سائر بدنه فيجوز لها ذلك إن لم يكن بشهوة. وما قاله بعض الشافعية من أنها لا تنظر منه إلا ما ينظر منها، فهو قول غير معتمد. وليعلم أنه يحرم على الرجل أن ينظر أيضا إلى ما بين السرة والركبة من رجل آخر، والمرأة مع المرأة كذلك. وأما أمام المرأة الكافرة فلا تكشف المسلمة إلا ما يظهر منها عادة عند العمل في البيت، أي كالشعر والساعد والقدم والرقبة ونحو ذلك. وليس للمرأة المسلمة أن تكشف فخذها أمامها، ولو كانت عادتها هي أن تلبس سراويل قصيرة عند العمل في البيت، بل ليس للمرأة أن تكشف فخذها حتى أمام أمها وأختها ونحوهما. ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة، يعني لا يجوز للشخص أن يكشف سوأتيه إذا كان خاليا من غير حاجة. فإذا كان وحده في البيت ليس معه أي إنسان آخر، لا يجوز له أن يكشف سوأتيه إلا لحاجة، ولو لم يكن يراه أحد آخر. ومقتضى ذلك أنه يجوز له أن يكشفهما في الخلوة للحاجة، كأن يريد التبرد أو تغيير الثياب أو الاغتسال أو ما شابه ذلك. ومن معاصي العين يا أحبابنا النظر بالاستحقار إلى المسلم، ومن معاصي العين أيضا أن ينظر الإنسان إلى داخل بيت الغير بغير إذنه، مما يتأذى ذلك الغير عادة لو نظر الإنسان إليه، وذلك كأن يكون صاحب الدار مكشوف العورة، أو أن يكون أحد أهله مكشوف العورة. وكذلك يا أحبابنا، لو أخفى إنسان شيئا يتأذى باطلاع غيره عليه، حرام على ذلك الغير أن يطلع عليه بغير إذنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.